أعزائي الكرام، يمر الإنسان أحيانا بمواقف مؤلمة وجارحة ومهينة، فلا يستطيع الرد، يعني الظروف أقوى منه، وضعه لا يسمح له بأن يرد الاعتبار لنفسه. وهي حالة وردت في سورة يوسف عليه السلام، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصد يوسف، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني كتمها حتى يأتي وقت الرد، لأن لكل مقام مقال. وأنا من هذا النوع، يعني تعرضت لمواقف تجاوزت عن بعضها وسامحت، لكن من حقي أن أرد على بعض المواقف حتى ولو كانت قديمة. يعني الفرصة مناسبة ويوجد فائدة عامة من هذا الرد، يعني إذا كان المقصود هو فقط التشفي الخاص، فأنا أحاول أن أنأى بنفسي رغم أن هذا حق مشروع من حقوقي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. كما أني لا أقحم موقفي من التيارات في هذه الخلافات الشخصية، يعني مثلا عندك شايع المكيان، رجل أحترمه وأقدر عقليته وعلميته، مفيد في مجال الفلسفة، ولا تفوتني مقاطعه وأخطط لقراءة نتاجه العلمي. منصور البلوشي أيضا يطربني بتغريداته وبنفسه الرشيق والجميل، فقضية هذا ينتمي إلى تيار أو غير ذلك ليست داخلة في الخلافات الشخصية عندي، فقط المسائل الأخلاقية والتي يكون فيها بغي وعدوان هي التي أحاول أن أرد فيها الاعتبار لنفسي. شخص من أنذل وأوطى وأحقر من رأيت، ويحاول أن يتقمص شخصية خفيف الدم المرح الفرفوشي، وهو إنسان غثيث وشامج وله تاريخ إرهابي، وكان من طقة سعد الفقيه، ويخرج في قناة الجزيرة يحرض على الوطن ويتظاهر بالحقوق. هاجمني ذات يوم في وقت كنت أرد فيه على حساب قطري، وقال بأن هذا يرد على خويه، يعني بأنني أنا مع ذلك الحساب القطري، وأنا قمت بعمل استخباراتي عميق بشكل شخصي واخترقت هذه الحسابات وعرفت دهاليزها. فبدأت بفضحها، جاء هذا الحقير وغرد ضدي. أريد أن أفهم كل من رأى تلك التغريدة بأنه يوجد حالة تمثل هؤلاء الناس، يعني أصحاب التاريخ المخزي والأرشيف الأسود، خصوصا من تورطوا فعليا في عمل معادي ودخلوا السجن وتحدثوا من المنابر القطرية ضد الوطن، يعني يحاول أن يتملص من هذه الفضيحة عبر التسلق على المشاكين والضعفاء، فيبحث عن ضحية ضعيفة فيتسلق عليها ويتبلاها ويظلمها ويبغي عليها من أجل أن يلمع ذاته، يعني تصرف في قمة الحقارة، في قمة المذلة والمهانة. طبعا ستدور الأيام وسيكبر الناس وسيستطيعون الرد عليك وعلى أمثالك، وحينئذ ليس أمامك إلا أن تتقبل الشيحان بصدر رحب. هذا ما أريد قوله عن ذلك المحامي السامج الساذج الغثيث.